إلى المنعم وهو الله هو عين التوحيد، ونسبتها إلى غير الله جل وعلا هو الشرك، والذي قد يصل إلى شرك أكبر إذا كانت نسبة إيجاد، وقد تكون شركا أصغر وهو الغالب إذا كان فقط نسبة في اللفظ مع الإقرار بأن الله جل وعلا هو المسبب والموجد لها حقيقة. فيأتي هذا الباب في نفس النسق وعلى نفس المنوال الذي فيه تلك الأبواب، ومجيئه بعد باب من هزل بشيء فيه ذكر الله مناسبته والله أعلم، وإن كنت لا أحب التكلف ذكر المناسبات، فربما قدم الشيخ رحمه الله تعالى بابا وأخر باب لأمر أو لغاية، أو ربما يكون لم يرتب ذلك الأمر ترتيبا، لكن مما يظهر في ذكر هذا الباب بعد باب الهزل بأن من هزل بشيء، مر معنا سبب هذا بأن هؤلاء قوم ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسوء، وزعموا بأنهم إنما قالوا ذلك ولم يقصدوا حقيقة الكلام. وكذلك هنا أن هذا الرجل الذي ينسب الأمر لغير الله جل وعلا ولا يشكر النعمة كما ينبغي أن تشكر، إنما هو في الحقيقة قال أمرا، وإن زعم قصد شيء آخر لكن الكلام الذي قاله هو عين المنكر. ولهذا هؤلاء القوم أبطلوا أن تكون تلك النعم من الله، وأبطلوا ما يجب عليهم في تلك النعم من إنفاقها في سبيل الله جل وعلا، فإن هذا من كمال العرفان والشكر. والنتيجة كانت أن الله جل وعلا عاقبهم بأن أرجعهم كما كانوا، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا الأمر. فهذا فيما يظهر في تناسق الأبواب الماضية، وهي أن كلها فيما يخرج من اللسان من كلام ربما يجد العبد أثره ويهلك به العبد، وكما قيل قاله ابن الجوزي قال: وكم من كلمة خرجت من اللسان هلك بها إنسان. والشافعي رحمه الله تعالى يقول في شعر حسن له، يقول: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران. أي كان رجلا مهيبا معظما عند الخلق، أرداه لسانه فأصبح من الهالكين. ولهذا جاء عن ابن مسعود وعن غيره قال: لا أرى شيئا أحق بطول سجن من اللسان. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه وكان يخرج لسانه ويمسكه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر جماع هذا فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومن ذلك عدم نسبة النعم إلى الله جل وعلا، فإن هذا من الأمور التي تمحق بركة النعم وتجعل العبد في خسران، لأنه اغتر بما عنده من الدنيا ونسي الذي أنعم عليه. والله جل وعلا إذا شاء أعطى وإذا شاء رفع، وإذا شاء أعطى وإذا شاء منع، وإذا شاء وضع وإذا شاء رفع. فالله جل وعلا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال إذن المصنف، قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي. تتمت الآية: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد رحمه الله تعالى في تفسيرها: قال ولئن أذقناه رحمة من بعد ضعف. قبل هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد كما ذكرتها لكم، لكن ذكر أهل العلم أمرين مهمين يدور عليهما الباب. الأمر الأول هو أن مقصود الترجمة أن الذي زعم أن النعم التي أوتيها والرزق الذي أوتيه إنما هو بكده فقط ونسي ذكر الله جل وعلا فيها وزعم أنه هو الذي استحقها بنفسه وبجهده وبشرفه وبعلمه وعلى هذا يدور كلام المفسرين فإن هذا مناف للتوحيد. الأمر الثاني أن ذكر بعض الشراح أن هذا الباب المراد منه نسبة النعمة لغير الله إطلاقا ولكن فيه نوع خاص وهو نسبة النعمة للنفس بعد حلول الضراء. الآية إيش فيها؟ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. ولهذا قال الشراح قالوا أن العبد إذا نزل به بلاء ثم جاءته نعمة ينسى مباشرة الوضع الذي كان عليه قبل تلك النعمة، فإن الشدة يا إخوة تكسر قلوب الناس، غير أن النعمة والرخاء يطغي قلوب الناس. والمؤمن الصادق الموحد المعظم لربه المتبع لرسله يعظم الله جل وعلا في الرخاء كما يعظمه في الشدة. وفي الحديث اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، فإن انكسار القلب يا إخوة بين يدي الله عند حلول المصائب هذا أمر سهل ولا لا؟ سهل. يعني تجد الكافر الذي لا يؤمن بالله إيش يقول؟ يا رب عند المصائب، صح ولا لا؟ إذن الفيصل والفرقان يكون في الشدة ولا في الرخاء؟ في الرخاء. ولهذا الله جل وعلا قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال عن يونس عليه السلام؟ قال وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فلولا أنه فالتخمه الحوت وهو مليم، ثم قال بعد قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن يونس عليه السلام لولا أنه كان من المسبحين في الشدة ولا في الرخاء؟ لولا أنه كان من المسبحين في الرخاء لما فرج الله جل وعلا عليه في الشدة. قال فلولا أنه كان من المسبحين أي في الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بخلاف فرعون الذي ما عرف ربه إلا في الشدة قال تعالى الآن وقد كفرت. إذن فرعون لم يستجب الله جل وعلا له ولم ينجه من ذلك الكرب الذي حل به. لماذا؟ لأنه لم يعرف ربه في الرخاء إنما عرفه وقت الشدة. وفي الدعاء وفي الحديث الصحيح أدعوا الله في الرخاء يعرفكم في الشدة أو بلفظ كهذا، وصرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الدعاء. فإن العبد عليه أن يكثر من دعاء ربه يا إخوة وقت الرخاء، وقت النعمة، وقت الراحة، وقت النفس المستريحة وقلة المشاكل. فإذا حلت المصائب هنا يجد الله جل وعلا عنده فيستجيب لأمره. واضح؟ إذن القسم الثاني من الباب أن كثير من الناس إذا جاءت النعمة بعد البلاء ينسى البلاء الذي كان فيه وينسب تلك النعمة إلى نفسه، فقال جل وعلا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. طيب لو كان لك، لماذا ما استطعت دفع الضر عن نفسك ولا تحويله؟ لكن العبد يطغى ويتكبر عن ربه. والعبد في الحقيقة يا إخوة خلقه الله ولا غنى له عن الله جل وعلا طرفة عين، فإن ظن أنه يستغني عن الله جل وعلا طرفة عين كان من الهالكين. ومن الدعاء النبوي العظيم الذي هو دأب الأنبياء والمرسلين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يجمع كل الأسماء والصفات, يجمع كل الصفات الذاتية, والقيوم يجمع كل الصفات الفعلية. فأنت تستغيث بالله جل وعلا وتتوسل إليه بصفاته الذاتية والفعلية بأن يغيثك وأن لا يتركك إلى نفسك طرفة عين, فإنك تهلك بذلك لا محالة. ولهذا أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا نسبة النعم إلى الله جل وعلا توحيد, ونسبتها إلى غير الله شرك. فإذا كانت هذه النسبة لغير الله نسبة إيجاد فهي شرك أكبر, وإن كانت نسبة لفظ فقط مع اعتراف العبد بأن الله هو الموجد فإنها شرك أصغر. وهذا هي خلاصة هذا الباب وما سيأتي تفصيل عليه. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. قوله هذا بعملي هو لما ذا قال, قال هذا لي بعملي أي بكسبي, أنا الذي اجتهدت وعملت وهذا حقي والأمر راجع لي فقط. وقال ابن عباس يريد من عندي, وهذا قريب من نحو كلام مجاهد. وقال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي, هذا في قارون. قارون ماذا قال؟ قال إنما أوتيت هذا الفضل والمال والثروة العظيمة على علم عندي. قال قتادة أي على علم عندي ومني بوجوه المكاسب, أي أني عريف خبير تاجر بارع أعرف كيف أجني الأموال وأستثمر في المشاريع. وكم من إنسان يا إخوة قام بمشروع فنجح ثم قام بثاني فنجح فشكر في الأول وشكر في الثاني, فلما جاء الثالث أصبح يظن أن له أن الأمر منه وأن جزءا كبيرا من الأمر منه, وإذا به ينسى المسبب سبحانه فيتردى في الهلاك فيأتيه الخسران من حيث لا يحتسب. كما أن الرزق يأتي من حيث لا تحتسب, وكذلك البوار والهلاك والخسران يأتي من حيث لا يحتسب العبد. لماذا؟ لأنك بالله ولله, وإن انقطعت عن الله جل وعلا طرفة عين كنت من الهالكين, وهذا نراه مشاهدا. ولهذا إذا رأيت إنسان قد أغدق الله جل وعلا عليه نعمة فقل له النعم قرارها الشكر, كما أن البلايا والمحن فرارها بالصبر. ولهذا الله جل وعلا في القرآن يقول إن في ذلك لآية لكل صبار شكور, فقرن ما بين الصبر والشكر. فإن العبد لا يخلو عن نعمة فيشكر وبلية فيصبر وذنب فيستغفر, ومن حاز هذه كان من السعداء لا محالة, ومن تخلفت عنه إحدى هذه الأمور فإنه من الهالكين لا محالة. ولهذا يا إخوة قارون اغتر بنفسه فقال هذا مني ومن عندي, وقال آخرون أي على علم من الله أني له أهل قريب منه أوتيته على شرف. ماذا قلت لكم آنفا؟ قلت لكم بأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين, استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا باسمين عظيمين لله, الحي والقيوم. وماذا قلنا لكم؟ بأن الحي يجمع ماذا يا إخوة؟ الصفات الذاتية. طيب والقيوم؟ أحسنت. طيب هنا في هذه الأمور التي مرت معنا, في الذي قال هذا لي وفي قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي, لو تتبعت تفسير السلف هنا ستجد أنهم أن بعضهم أرجعها إلى صفاته الذاتية وبعضهم أرجعها إلى صفاته الفعلية. توافقون على هذا يا إخوة ولا؟ نعم وينكم؟ هي نشوف الأخوة أصلا يوافقوا ولا لا. وين يا أحمد عبد الله محمد وينكم؟ توافق. طيب هل لك تضرب مثال لنا يا أحمد على أن من أرجع ذلك إلى الصفات الذاتية؟ لا هذا أكثر، هذا وإن كان يدخل في الفعلية، لكن لو لاحظت التفسيرين الأخيرين إش قال؟ قال على علم من الله أني له أهل، والآخر إش قال؟ أتيته على شرع. يعني شخص الكريم هذا هو الذي يستوجب ذلك التفضل، يعني مش مزية، أستحق ذلك لما عندي من الشرف في ذاتي. طيب والفعلية وين؟ علم عندي بوجوه المكاسب، واضح؟ عملي محقوق به، أي استحققته، وإن كان هذا يدخل أيضا في الذاتية. واضح يا إخوة؟ ولهذا ذكرنا المناسبة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا الأمر، واضح؟ وهذه نكتة لطيفة تبين لك التعبد بأسماء الله جل وعلا، وأن العبد يدعو بها مع معرفته بما حوته من معان عظيمة. فإن الذي عرف الله جل وعلا حق المعرفة خافه حق الخوف. قال ابن القيم: عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والعرفان، أو بالحب والإيمان، لأنهم عرفوه حق المعرفة. ومن كان بالله أعرف كان لله جل وعلا أتقى وأخوف. هذا ما يمكن قوله بالنسبة لتفسير السلف. طيب تفسير السلف هذه يا إخوة هل بينها تعارض؟ إذن هي من قبيل ماذا؟ اختلاف التضاد ولا اختلاف التنوع؟ اختلاف التنوع لا شك، وهذا أغلب تفسير السلف إنما هي من باب اختلاف التنوع. وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بيان لهذا عند شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وهي فيما أذكر آخر متن من هذه المتون المباركة. نحو قول فرعون، وقال الذي قال: ولئن أذقناه رحمة منا، قال الذي قال هذا لي، قول الله جل وعلا قال: ثم إذا خولناه نعمة منا قال ما قال إنما أتيته على علم. هذا قريب من ذلك الأمر، ولهذا قال جل وعلا: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم هذا المفتون، ولكن أنعمنا عليه لنختبره، أيشكر فيجازى أو أيكفر فيجازى، وشتان ما بين الجزائين. فإن الجنة دار الشاكرين، وإن النار دار الجاحدين. قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن النعم قد تكون استدراجا. وكم من إنسان يا إخوة يواصل ويقيم على معصية الله والله ينعم، ثم يحارب الله جل وعلا بالمعاصي والله ينعم، ويظن المسكين بأن الله يكرم وهو في الحقيقة مهان، ومن يهن الله فما له من مكرم. لكن وين من يعرف هذا يا إخوة؟ هو الذي عرف ماذا؟ الذي عرف ربه وعرف نفسه. وجاء في بعض الآثار لكنها لا تصح، وجاءت موقوفة وجاءت كحكم ومعناها صحيح، وهو أن من عرف نفسه عرف ربه. فمن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بماذا؟ بالقوة. ومن عرف نفسه بالبخل والشح عرف ربه بالكرم. ومن عرف نفسه بالنسيان والجهل عرف ربه بكمال القدرة والإحاطة والعلم وغير ذلك. ولهذا يا إخوة هذا الكلام شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه، ولا شك أنه ينبغي تدبره وتأمله. فالله جل وعلا يقرن ما بين ضعف المخلوق وكمال الخالق، فقال: والله الغني وأنتم الفقراء. فلمعرفة كمال غنى الله انظر إلى كمال فقر العبد، ستعلم مدى غنى الله جل وعلا عنك وعن غيرك سبحانه وتعالى. فالعبد عبد، والرب رب، ليس كمن ساوى هذا بهذا من أهل الحلول ووحدة الوجود والعياذ بالله. ثم ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أبرص وأقرع وأعمى بدل من اسم إن، ثلاثة. البرص يا إخوة مرض في الجلد يحدث شيء من البياض، استقذر الناس ذلك، والأقرع واضح، والأعمى كذلك، وهو من ذهبت عيناه أو بصر عينيه. قال: فأراد الله أن يبتليهم، أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا. وهذا وارد في سنن الله جل وعلا الكونية، أن يرسل ملكا ليختبر أقواما، كما يرسل الملائكة لاختبار بعض الأنبياء. ولا تخفى عليكم قصة إبراهيم وقصة داود، وكما أرسل أيضا الملكين هاروت وماروت على أحد أوجه التفسير لاختبار الناس بمسألة السحر، ولهذا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. فهم يخبرون الناس بأنهم فتنة، فالذي يتبع لا يلومن إلا نفسه. ولهذا سنرى أن هذا الملك عليه السلام أقام على الجاحدين من هؤلاء الثلاثة الحجة بأوضح عبارة، فلا يمكن لهم أن يعتذروا بعذر عند الله جل وعلا. قال: فبعث الله إليهم ملكا فأتى الأبرص. إذن بدأ بالأبرص، فقال: فأي شيء أحب إليك؟ فذكر شيئا تأثر به وتضرر به، فقال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذرني أو قذرني الناس به. فإن الناس تستقذر هذا الأمر، فهو أراد أن يكون كالناس، يراه الناس ولا يستقذرونه، فإن الناس يبتعدون عنه، وهذا يؤثر كثيرا على المصاب بهذا المرض. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا. إذن هذا الأمر الأول. قال: وجلدا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقرة. إذن وكأن هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره ماذا؟ أحب أو أود الإبل، أو أعطني الإبل أو البقرة، شك إسحاق وهو أحد رواة الحديث. قال: فأعطي ناقة عشراء. فقال: بارك الله لك فيها. بعد أن أعطاه جمال الجلد وحسن المنظر، أراد أن يجمع له بين النعم البدنية والنعم المالية. فأنت لن تكتفي بأن تكون جميل المنظر، بل ستكون ثريا غنيا. فسأله فأعطاه، وأعطي ناقة عشراء أي حاملة في الشهر العاشر، وهي من أنفس الأموال في وقتهم. ثم قال: بارك الله لك فيها، أي دعا له الملك وهو مجاب الدعوة بالبركة. ولهذا ستصبح هذه الناقة واديا من الإبل. قال: فأتى الأقرع الذي ذهب شعر رأسه، فقال له مثل ما قال للأول، وكانت الإجابة بنفس الأمر: فأعطي بقرة حاملة، يعني الأول ناقة حامل والثاني بقرة. ثم أتى الثالث وهو الأعمى، فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر. ولو لاحظتم في لفظ الحديث يا إخوة، وتأملوا معي، انظر ماذا قال الأول. قال: لون حسن وجلد حسن. طيب الثاني ماذا قال الأقرع؟ حسنت. قال أي شيء؟ قال: شعر حسن. طيب الثالث ماذا قال؟ إذن في أصل الخطاب هناك فرق ولا لا؟ أصلا في التأدب في طلب الأمر هناك فرق بينهما. بينهم. شوف هذا من البداية طلب من الملك لكن نسب الأمر إلى الله، فإن الله جل وعلا هو الفاعل. قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، واضح؟ فهو لم يطلب ليكون حسن المنظر لكن فقط أراد أن يرى الناس، وهذا متعلق بالأمر الذي عنده وهو عمى العينين، لكنه كان أعمى البصر ولكنه بصيرا في ولكنه بصير في قلبه. طيب، قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا. قيل والدا أي كثيرة الولد، وقيل والدا أي هي التي من عادتها أن تأتي بالولد الكثير. إذن قال والدا أي ذات ولد، وقيل أن التي عرف منها كثرة الولد والنتاج، ثم دعا له بالبركة فجاء الأمر كذلك. طيب، قال فأنتج هذان أي ولدت ناقة الأول وبقرة الثاني، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال وولد هذا أي أن هذا توالد له الكثير من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص. إذن هنا القسم الأول من الحديث هو ذكر قصة تحول هؤلاء من الشدة إلى الرخاء. إذن مناسبة الباب لقوله للترجمة التي هي في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ظاهرة جدا ولا لا؟ وهذا من توفيق الله جل وعلا للمصنف عليه رحمة الله في تأليف هذا الكتاب، فتجد أن الحديث وكأنه تفسير في الحقيقة، وهذا من درايته أيضا بتفسير السلف رحمه الله تعالى، وقبل ذلك من توفيق الله جل وعلا له. قال ثم إنه أتى الأبرص، وهنا الأول الاختبار لكن هنا النتيجة، سنرى هل أنتم أديتم النعمة حقها وشكرها أم لا. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. قال الشراح هنا قالوا في صورته وهيئته أي أتى الأبرص في صورة ماذا؟ هذا وجه، أحسنت. قال كثير من الشراح أتى الأبرص في صورة أبرص حتى يرى أنك أنت كنت في مثل هذا الوضع، أحسن طبعا، ليذكره أولا وليقيم عليه الحجة. لا يستطيع أن يقول إيش أبرص هذا، أنت كنت أبرص، يعني تعرف معاناة الأبرص، وكنت فقيرا تعرف معاناة الفقير، فهل بعد هذا من قيام حجة أكثر من هذا يا إخوة؟ لا يمكن. ولهذا قلت لكم سياق الحديث والقصة إنما هو من أوله إلى آخره إقامة حجة على أقوام من الله جل وعلا عليهم بنعمة. قال جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وإن كانت في غير هذا السياق، واضح؟ طيب، قال وبعض ويحتمل في صورته أي في صورته الأولى حتى يعرفه، يعني أنا الذي أتيتك في ذلك الوقت وأعطيتك إيش؟ أعطيتك المال ودعوت لك بالبركة، واضح؟ لكن الذي يذكره الشراح هو الأول، هذا الذي وقفت عليه للآن. وللفائدة يا إخوة، هذه القصة من روائع القصص النبوي، ومن أراد منكم وأنصحكم بذلك أن يستنبط الدروس والعبر منها، فقد أحسن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كعادته رحمه الله في القول المفيد في استنباط الدروس والفوائد من هذه القصة. ومن شاء الرجوع إلى من عبر عن ذلك بشكل عجيب ويصلح أن يكون محاضرة أو خطبة لكن تختصر، الشيخ محمد جميل زين رحمه الله تعالى في كتابه اللطيف من روائع القصص النبوي، فقد ذكر هذه القصة واستنبط منها عدة فوائد أنصحكم بالرجوع إليها. إذن قال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا. إذن الأسباب كلها انقطعت، ليس عندي شيء، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. انظر تأدب الملك مالك مع ربه، فنسب النعمة لله جل وعلا، وأن في الحقيقة الأمر لله من قبل ومن بعد، وأنت سبب، فهل تستطيع أن تعينني وتساعدني أم لا؟ ثم قال: وقد سأله بماذا؟ سأله بالله جل وعلا مذكرا لهذا الأبرص بنعمة الله عليه، فقال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال. واضح؟ يعني سأله وذكره في نفس الوقت: أسألك بالله، لكن لم يقل بالله، لا، قال بالذي. يعني أنت مثلا يا إخوة تتحدث مع إنسان وتريد أن تدعوه إلى الله أن يقلع عن الحلف بغير الله، ففي الحديث من الحكمة مثلا أن تقول له: أسألك بالله الذي لا يحلف إلا به. هذا فيه دعوة ولا لا؟ إشارة، كان يفهم هو. هذا قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، ذكره بنعمة الله عليه حتى لا يقول نسيت ذلك. ماذا سأله؟ بعيرا، أي أسألك بعيرا مفعول به، أتبلغ به في سفري، أي أواصل به طريقي وأصل به إلى بغيتي. فقال: الحقوق كثيرة، يعني النفقات كثيرة، وفي الحقيقة لا أستطيع أن أعطيك شيء من هذا الأمر. فقال له: كأني أعرفك. نرجعنا للبداية، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ إذن ذكره بحالته الرثة التي كان عليها، وكيف أن الله نقله من حال البؤس إلى حال النعيم، ومن حال الفقر إلى حال الغنى، ومن حال الاستقذار إلى حال التعظيم والإكبار بين الخلق، لكنه جاحد لا ينفع فيه ذلك. فقال: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ إيش كان جواب هذا الرجل الجاحد؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أي ورثته من كابر عن كابر، فأنا غني وابن أغنياء، ورثت المال عن أجدادي، وليس لأحد في ذلك المال له علي مزية، ولا فضل لأحد علي في ذلك المال، إنما كما قال صاحبنا، قال: أوتيته على علم عندي، أو هذا لي. هذا الرجل قال: ورثته كابرا عن كابر. إذن أرجع هذا إلى صفته الذاتية، وهو أنه قال: أي على شرف مني، نحن أصحاب شرف وحسب، نرث المال جدا أو كابرا عن كابر. فقال الملك داعيا عليه، قال: إن كنت كاذبا وهو كاذب فصيرك الله إلى ما كنت. فدعا عليه بصيغة الماضي إبلاغا ومبالغة، وكأن الأمر سيحل بك يقينا. قال: سيرك الله إلى ما كنت، أي ردك الله إلى ما كنت عليه سابقا. والذي كان عليه ماذا هو؟ الجمال والمال أم البرص والفقر؟ البرص والفقر، فعاد كما كان. واضح؟ ولهذا قال: إلى ما كنت، ولم يقل إلى حالتك كذا، لا، اختصارا، أنت كنت على الفرس والفقر فردك الله إلى ما كنت فكان ذلك. ثم ذهب إلى الثاني فكان الجواب كما كان من الأول، فالأقرع حاله حال الأبرص، فكلاهما جاحد. قال: وأتى الثالث وهو الذي يسدي النعم إلى الله، فقال: فأتاه في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى. انظر، ذكر فضل الله عليه قبل أن يسأله ذلك الرجل التفاصيل، وهذا في الحقيقة من شيم الكرماء وأهل الأصول كما يقال عندنا. فإن الكريم يا إخوة يعلم الكرم ويعرف الفضل لأهل الكرم، فإنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل. وأما الجاحد فإنه يجحد كل شيء ويجحد كل خير، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، ولم يقل فجاء رجل وأعطاني، لا، دائما قلبه معلق بالله، فهو في عبودية دائمة، عبدا لله كان أيام الفقر والعمى، وهو ما زال عبدا لله جل وعلا أيام الغنى والبصر. قال فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، أي لا أمنعك شيئا ولا أحاسبك شيئا، أخذته اليوم لله، أي أن الأمر لك فافعل وخذ ما شئت. وقيل أي لا أطلب منك الحمد ولن أمتن عليك. الله جل وعلا قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فإن بعض الناس وإن أعطى يحب أن يمدحه المادحون ويثني عليه المثنون. والله جل وعلا ذكر من صفات المؤمنين أنهم لا يسألوا، أنهم لا يرجون من الناس جزاء ولا شكورا، فقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا الرجل قال له خذ ما شئت ولا أحاسبك على شيء ولن أمتن عليك بشيء، فقال الملك لأن هذا نجح في الاختبار. وهذا الشاهد. وليس المراد يا إخوة أخذ مال الناس. ويذكرنا هذا بماذا أيها الفضلاء؟ قصة إبراهيم عليه السلام. هل كان المراد من قصة إبراهيم في سورة الصافات، هل كان المراد من قصة إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام ذبح إسماعيل، ولا التأكد من خلو قلب إبراهيم من المحبة والخلة لغير الله؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. قال جل وعلا فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إذن المراد حصل، فهل في ذبح إسماعيل من مصلحة بقيت؟ إذن انتهى، نجح في الاختبار. هنا ايش قال؟ قال أمسك مالك. العبرة ليست بأخذ المال، العبرة بننظر أصادق أنت مع الله أم كاذب معه، وهذا تحقق وبان وظهر. قال أمسك مالك فإنما ابتليتم، والنتيجة وين؟ فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أرأيتم كل هذه القصة يا إخوة خلاصتها وين؟ في هذا السطر الأخير، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. إذن شكر النعم وإسداؤها للمنعم وهو الله جل وعلا من أسباب السخط ولا الرضا؟ الرضا. فمن أراد أن يرضى الله جل وعلا عنه فليكن شكورا، ومن أراد أن يسخط الله عليه فليكن جحودا. ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيشكر الله عليها أو فيحمد الله عليها، وفي تتمته ويشرب الشرب فيحمد الله عليه. يرضى الله عليك إن شكرته على نعمه، ويرضى عليك أكثر إن ذكرت هذا للخلق وأظهرته. فإن الشكر يا إخوة يتحقق بماذا؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فتشكر قولا وتشكر بالقلب اعترافا بأن المنعم هو الله جل وعلا، وأن لولا الله ولو شاء الله لرفع هذا ما تشاء. والأمر الثالث أن تعمل لله جل وعلا شكرا بصرف النعمة في طاعة الله، وبالاستعانة بها في طاعة الله والابتعاد عن معصية الله. قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. باب عظيم ودروس تربوية عظيمة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلبي وقلوبكم. فيه مسائل، فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. وكما قلت لكم أدعوكم إلى قراءة ما كتبه الشيخ محمد جميل زينو عليه رحمة الله في كتابه من روائع القصص النبوي. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفيكم أيها الإخوة.